بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وقدره منازل لتغلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم السماوات والأرض لآيات وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاء بالحياة الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. دعواهم فيها قضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا بكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا مؤمنين كذلك ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون فقل إنما الغيب لله فانتظروا معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فجعلناها قصيدا فأما تؤفكون

ونتبينك فإلينا مرجعهم يفرحون فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم

يوم القيامة فيما كانوا يختلفون. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يقدرون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل قل يا أيها الناس إن كنتم في شك ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله وأن أقم وجهك للدين حنيفا.